الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الأجرومية، وكنا قد فرغنا من المعارف، باب المعارف، لكن يبدو نسينا أن نكلف بالواجب المتعلق بالمعارف، فحبذا أن تسجلوا هذه الواجبات. نريد مجموعة أمثلة لكل باب من أبواب المعارف، يعني 10 أمثلة لكل باب. فالباب الأول اللي هو الضمير، الضمير كثير كمان، الضمائر عندنا ضمائر الرفع، ضمائر النصب، ضمائر المتصلة، وضمائر المنفصلة. فيمكن يعني نكتفي بخمسة أمثلة لكل نوع من أنواع الضمير. كم عددها؟ إذا قلنا الضمائر المنفصلة، ضمائر الرفع عددها كم؟ 12. أي هذه في خمسة، وكلها تكتب طبعا. وضمائر النصب إيايا هذه خمسة في 12 60. بعدين عندنا الضمائر المتصلة، ضمائر متصلة كم عددها اللي مرت معنا؟ ثلاث أقسام مجموعة تأوين خمسة، كذلك خمسة أمثلة، ومجموعة ك هذه خمسة أمثلة، كل واحد خمسة أمثلة، ومجموعة المجموعة الأخيرة اللي هي نا فقط نحتاج أيضا خمسة أمثلة. لكن طبعا نا لما نقول خمسة أمثلة معنا 15 مثال، لأن ناتج للرفع وتأتي للنصب وتأتي للجر، وكذلك كيه الكاف سنحتاج 10 أمثلة، خمسة للنصب وخمسة للجر. هذا كي يتقن الباب. طيب إيش بعد هذا؟ بعد هذا العلم، كذلك خمسة أمثلة للعلم. ثم بعد ذلك العلم، العلم 15 مثال معناه، لأنه العلم عندنا الاسم والكنية واللقب. طيب بعد ذلك أيوة، لا كمان في العلم عندنا خمسة أمثلة في 3 × 15 اللي أقسام العلم، اللي هو المفرد والمركب، المفرد والمركب الإضافي والمزجي والإسنادي، معناه 5 × 24. سجلوا هذا كلام كله. ثم اسم الإشارة، نبغى خمسة أمثلة لكل اسم من أسماء الإشارة. ثم بعد ذلك، ولا تنسوا البعيد والقريب، اسم الإشارة للأشياء واسم الإشارة للأماكن. ثم بعد ذلك الاسم الموصول، أعانكم الله، كل اسم موصول من الأسماء اللي هي نص 5 أمثلة، مرفوعة منصوبة مجرورة نص. ثم المشترك، المشترك 6، فنحتاج 5 لكل واحد. ثم بعد ذلك إيش؟ المعرف بيال 5. ثم المضاف إلى واحد من هذه السابقة أيضا كل واحد 5، هي راح تصير 6، يصير 30. طيب بعد كذا المرفوعات، اقرأ ويا ليت في نهاية، مش المرفوعات، كل باب ننتهي منه الآن حتى لو ما قلت، فنأتي بأمثلة لكل باب، نأتي من كل باب يعني أقل شيء 5 أمثلة إلى 10 أمثلة، وهذه الأمثلة كلما زادت هي ميلية، أنا ما تنصرف لي هذه تتحول ريالات ولا، هي لك للتدريب. يعني لو طبقت على 5 أمثلة اكتسبت خبرة، مثلت 10 أمثلة خبرة أكثر، 20 خبرة أكثر، اختارت الشيء اللي تبغاه. كمل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرفوعات من الأسماء. طيب هذا الباب خاص بالأسماء، ويتكلم عن المرفوع من الأسماء، والأسماء إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. بدأ بالمرفوعات. لاحظوا شيء قبل ما نقرأ، احنا قلنا مرفوعات، بعدين هو سيسمي هذه المرفوعات بأسماء. قال وهي المرفوعات الفاعل عشرة كذا قال المرفوعات عشرة. قال وهي الفاعل هذه بدو رقموها الفاعل واحد والمفعول الذي لم يسمى فاعل والمبتدا ثم الخبر هذا أربعة إلى آخر ما ذكر. هذه الأشياء الآن لازم نميز. ترى مر معنا الآن مرفوعات ومرت معنا كلمة فاعل ومر معنا نائب الفاعل طبعا وما سمى نائب فاعل ومر معنا المبتدأ ومر معنا الخبر. كيف نفرق الآن؟ يعني لازم بد أن نميز بين الفاعل وبين المرفوع. فصار عندنا شيء اسمه محل إعرابي. هذا له اسم المحل الإعرابي. المحل الإعرابي بما هو؟ نقول فاعل، نقول نائب فاعل، نقول مبتدأ، نقول خبر. فهمت الكلام؟ هذا المحل الإعرابي ما له علاقة في نوع الإعراب. مر معنا في أول الكتاب نوع أنواع الإعراب، وقلنا أنواع الإعراب إيش؟ واحد الضمة والفتحة ولا غلط؟ هذا كلام صح ولا غلط؟ غلط. هذا غلط، أنا قاعد أقول غلط عمدا. أنواع الإعراب إيش هي؟ الرفع النصب والنصب والجر والجر والجزم والجزم. هذه أنواع الإعراب، هذا النوع الإعرابي. طيب أنا تجيني كلمة ما أقدر أعربها أقول هذه كلمة مرفوعة. طيب هذا مرفوعة هذا نوعها الإعرابي، ثم أقول وعلامة رفعها الضمة. طبعا لما نقول بالضمة تجاوز، يعني هو المقصود علامة رفعها الضمة. طيب هذا مرفوع بالضمة، طيب وبعدين هو إيش هذا؟ إيش المحل الإعرابي اللي هو فيه؟ قد يكون مبتدأ، قد يكون خبر، قد يكون فاعل، قد يكون نائب فاعل، قد يكون اسم كان، قد يكون خبر إن، قد يكون خبر لا النافية للجنس. فهمت الكلام؟ قد يكون تابع، قد يكون بدل، قد يكون نعت، قد يكون توكيد. فهمت علي؟ إذا لابد عند الإعراب نركب أول ما نذكر المحل الإعرابي أو الموقع الإعرابي، ثم ننتقل إلى نوع الإعراب، ثم ننتقل إلى علامة الإعراب. واضح هذا الكلام؟ طيب لو كانت الكلمة ما هي معربة مبنية، سننص على البناء، ما عاد عندنا محل إعرابي ولا محل، بدل المحل الإعرابي اللي هو إيش؟ أنه مبني، ولا عاد عندنا نوع البناء. البناء ما هو؟ ما له أنواع، وإنما يعني ما يقابل علامة الإعراب هناك يقابل على ماذا بني. فنحتاج في المبني أن نذكر شيئين فقط، نقول هو مبني على كذا. إذا له موقع أو له اسم نأتي به، كأن نقول مثلا اسم إشارة مبني على الفتح أو على السكون. فالحين ذكرنا أنه هو اسم إشارة، هذا اسمه مبني على السكون. ثم قد يكون له محل إعرابي أو ليس له محل إعرابي. له محل إعرابي في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به. فهمت علي؟ فجبنا المبني، المبني ما راح يكون يتحمل الإعراب، لكن يمكن يكون هذا المبني في محل الإعراب، في محل إعراب، لكن هو لن يكون معربا. بس أنا أنبه الآن أنه كيف لما نعرب نركز عليه. طيب إيش قال؟ واسم كان واسم أخواتها واسم أفعال المقاربة واسم الحروف المشبهة بليس. هذا رقم كم؟ بس اسم أخواتها فيه أقسام. اسم كان وأخواتها بس ليش اسم أخواتها واحد؟ هذا واحد خمسة. وخبر إن وأخواتها وخبر لا التي لنفي الجنس والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. العاشر إيش هو عندكم؟ التابع. لكن تحت التابع أربعة أشياء، هذه لها ترقيم جديد: نعت وعطف وتوكيد وبدل. طيب بدأ بالفاعل، ماذا قال؟ باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل أو ما فيه تأويل الفعل. خلاص بين معكوفتين. هذا التعريف مكون من أجزاء. الجزء الأول قال الاسم المرفوع. الاسم المرفوع عرفنا أن الفاعل ما راح يكون حرفا ولن يكون فعلا. اسم. لكن كلمة مرفوع هذه أشكلت عند بعض الناس. قالوا كيف يقول مرفوع؟ الرفع حكم، فليش يدخل في التعريف؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. طيب الاسم المرفوع مذكور. الجزء الثاني المذكور قبله فعله أو فعله. المذكور قبله فعله، مذكور فعله قبله. طيب يعني هل سيأتي فعله بعده؟ لا ما راح يكون. إذا تقدم الفاعل على الفعل لن يكون فاعلا، بخلاف المفعول ممكن يتقدم. طيب قال اللي يذكر قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل، يعني قد لا يذكر قبله فعله لكن يذكر قبله ما فيه معنى الفعل أو مؤول بالفعل، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل وصيغة المبالغة واسم التفضيل. طيب عرفنا هذا. إذن الفاعل مرفوع. الفاعل مرفوع بماذا؟ بعامل. العامل لفظي أو معنوي؟ لفظي، وهو الفعل الذي قبله. أما المبتدأ معنوي فهو مرفوع أيضا، لكن عامله معنوي. ما هو الابتداء؟ ما هو فعل؟ ما هو شيء ملفوظ. طيب اقرأ. قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. طيب بدأ بالظاهر. قال فالظاهر نحو ما قال الله تعالى. قال الله هذا فعل وفاعل، خلاص نحتاج نقف عن نوع الفعل. قال فعل ماضي ومبني على الفتح الظاهر. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر. ريحني في الإعراب عشان أنا أرتاح شوية. أنت تتكلم سير شيل عني جزء من الكلام. قال رجلاني. قال رجلاني اعرف رجلاني الفتح ورجلان فاعل مرفوع بالالف لانه ثنى. مرفوع علامه رفعه الالف وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى او لانه مثنى نيابه عن الضمه. طيب كمل. وجاء المعذرون. بس الفاعل اعرب الفاعل. المعذرون. المعذرون فاعل مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر ثاني. طيب اكمل. يوم يقوم الناس. طيب الناس أيوة. فاعل مرفوع لم ترفع ضم الظهر الآخره. ويقوم الزيدان. الزيدان فاعل مرفوع لم ترفعه الألف لأنه مثنى. ويوم إذين. شوف جاب أنواع هو من الفاعل. جاب فاعل مفرد وجاب فاعل مثنى وجاء بفاعل جمع مذكر سالم وجاء بفاعل الناس اسم. هذا اسم جنس ما هو جمع. طيب بعدين ويومئذ يفرح المؤمنون. طيب المؤمنون أيضا. لا ويومئذ إيش إعرابها؟ يوم هذا ظرف زمان أيوة. وهو مضاف إلى إذ. إذ أيضا ظرف لما مضى من الزمان مبني وهو في هو مبني لكنه في محل جر مضاف إليه. طيب قال يفرح المؤمنون هذا هو الفعل والفاعل. الفاعل مرفوع بماذا؟ بالواو لأنه. طيب قال أبوهم. أبوهم أيوه. فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. من هو اسمه؟ لا من هو الفاعل؟ أبوهم لا ما أبو ما يقول كل الجملة كذا يقولوا باع الحمار برمته. إيش الرمة؟ الحبل اللي يربطه. لا أنت حط الحبل لحاله والحمار لحاله. أبو أيوه. فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو إيه؟ مضاف والضميرها مضاف إليه والميم للعلامة الجمع. علامة جمع حرف ما له إعراب بس هو للدلالة على الجمع. أكمل إيش. والمضمر نحو قولك ضربت. فين الفاعل؟ الضمير فينه. طيب التاء. التاء. طيب بعدين وضربنا أين الفاعل؟ الناء. الناء. الناء هي الفاعل ولا هذا الضمير المبني في محل رفع الفاعل؟ ضمير مبني في محل رفع الفاعل. كمل. إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. طب وشو آخره؟ مين يقول لي؟ مين يقول؟ تفضل يا شيخ، اسمك إيش؟ إيه تفضل. إيه لا قلنا ضربت وضربنا انتهينا من إيش بعدها؟ إيه كمل يا اسمك إيش؟ كمل بغض النظر عن اسمك مو مهم، أكمل قول فين وصلتوا؟ طيب انتهيتوا؟ أيوة أنتم أيكم نسيتوا الضمائر يا أخوان نعيدها مو معقول ضربت أيوة أيوة خلوكم معي راح تبدأ بالمتكلم فتقول ضربت وضربنا هذه اللي تساوي تقابل أنا ونحن بعدين روح للأبعد مين الأقرب مين المتكلم الأبعد المتوسط الأبعد الغاية فأنت يا تيجي من هنا يا تيجي من هناك لا تجيني من الوسط يا تعال من الأبعد زي ما يفعل الصرفيون تذكروا يجوا من الغائب يقربوا من بعيد يجوا من الغائب ثم ينتقلوا المخاطب ثم المتكلم أو تعال من القريب من عندك ثم ذا فالآن تقول ضربت وضربنا بعدها راح تقول ضربت وضربنا بعدين راح تقول إيش ضربت ضربتي أيوة أنتوا دحين تختلط الموضوع بين الصرف والنحو صح أيوة طيب ضربت وضربتي حسب ما جاكم ضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا بعدين روح الغائب راح تقول ضرب هذا مستتر ضرب يعني هو وضربت يعني هي ترى مستتر وضرب لا موجود وإيش ضربوا وضربوا وضربنا وضربنا طيب وأنا سوي اختبار مفاجئ كم ديش والذي في تأويل الفعل نحن قائم أيوة إيش دخل تأويل الفعل هو مو قال في البداية قبله فعل لا لا لا ها قال في التعريف تأويل الفعل لأنه عندنا جماعة تأويلان ترى هو قال الاسم المرفوع صح في التعريف يرجعوا للتعريف قال الاسم المرفوع ترى الاسم المرفوع نوعين الاسم هذا المرفوع إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مؤول بالصريح أن تصوموا خير لكم يعني صومكم خير لكم فهمتوا أو الصريح اللي معروف اللحن والذي في الفعل مذكور قبله الفعل أو مذكور قبله ما في تأويل الفعل طيب قال والذي في تأويل الفعل نحو قائم الزيدان هو يريد ما في تأويل الفعل يعني مما يعمل عمل الفعل وإحنا قلنا هناك اسم الفاعل اسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة طيب مثل إيش نحو قائم الزيدان قفة أقائم الهمزة الاستفهام وقائم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة الزيدان الخبر هو الخبر هو ما هو الخبر هذا الزيدان فاعل سد مسد الخبر فاعل سد مسد الخبر طيب لأنه قائم في معنى يقوم فما دام هو في معنى يقوم في معنى الفعل الفعل ما يحتاج خبر الفعل يحتاج الفاعل فهمتوا لكن من حيث الإسناد والإسناد إليه هذا المثال هذا النوع عموما من الأمثلة فيها إشكال هل هو الآن جملة فعلية ولا اسمية فهمتوا عليه ما تلاحظوا نصه اسمية ونصه فعلية طيب هو الآن فين يقيم جملة اسمية ولا فعلية لا بس من حيث الإسناد والإسناد إليه مبتدأ وخبر فلذلك إذا جينا نقول فين المسند إليه طيب المسند إليه في الجملة الإسمية ما هو رد عليه بسرعة وفي الجملة الفعلية ما هو الفاعل طيب هنا فهمت الإشكال هنا المبتدأ هو المسند إليه هو الأقوى وأما الفاعل هنا يصير هو المسند. فهمت الكلام؟ كمل يا شيخ. وقوله تعالى هذا مثال لما فيه معنى الفعل. والثاني وقوله تعالى مختلف ألوانه. ألوانه إشارة فاعل مرفوع وهو مضاف ولها في محل مضاف إليه. طيب ما الذي رفع هذا الفاعل؟ بس هذا هو كلمة مختلف. مختلف هذا اسم فاعل. اسم فاعل الذي قام ما قام يعني بمعنى يختلف ألوانه. طيب وطبعا هو عمل هنا لأنه له شروط في العمل. خلاص اتركهم إيه. ثلاثة وللفاعل أحكام. أحكام الآن الكلام الجاي كله أحكام الفاعل. الحكم الأول واحد منها واحد إيه. منها أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة وليس فضلة. لا يجوز حذفه يعني واحد نحذفه لا إلا ما يستثنى بعد ذلك. بعد ذلك فإن ظهر في اللفظ يعني لا يحذف هو موجود. طيب هو موجود كيف؟ وإحنا ممكن نجيكم نقول لكم زيد قام والفاعل ضمير مستتر. مستتر لا يعني أنه مو موجود، ما هو محذوف موجود. فينبه أنه الفاعل هذا إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا مستترا. بس هذا ولذلك قال فإن ظهر ألف. اقرأ نحو قام زيد. أيوة. والزيدان قاما. طيب هذا ظهر فين الظهور؟ في زيد. الأول زيد. زيد هذا اسم ظاهر. والثاني الألف في قام ظاهر. هو لما قال فإن ظهر يقصد ظهر يعني ضمير ولا اسم ظاهر؟ هذا أو ذاك، المهم يكون ظاهر سواء كان اسما أو ضميرا. طيب وإما وإلا فهو ضمير مستتر. هذا باء. وإلا فهو ضمير زي زاد زيد قام. زيد مبتدأ وقام إن قلت خبر غلط، وإنما هو فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع. طيب ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم. منها اثنين هذا لا يجوز تقديمه على الفعل. إذا هذا الحكم الثاني متعلق بالفاعل. وترى هذا الكلام اللي نقوله هنا سينسحب على نائب الفاعل نفس الكلام، لكن هناك لن يذكره وإنما سيشير إلى هنا. فمن الآن نعرف لا يجوز تقديمه على الفعل. طيب ما يجوز، خلاص سلمنا بهذه القاعدة. طيب إيش رأيكم؟ قام زيد فين الفاعل؟ زيد. يا سلام، وتوفرت فيه الشروط وهي ما حذف ظاهر موجود، والثاني لم يتقدم صح. طيب أنا أقدر أشيل زيد وأحطها قبل قامة وأقول زيد قامة. لا، كيف تقول لا يجوز تقديمه؟ إحنا قدمناه، نقول لما قدمناه خرج عن كونه فاعلا وأصبح مبتدأ، والفاعل لقامة ضمير مستتر. ها تقديره هو مستتر وجوبا ولا جوازا؟ ترى لازم تراجع القادم نراجع عشان لا تكثر علينا. كمل. قال فإن وجد فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم إيه؟ وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا ويكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قام. وقف، يقول إذا قدمناه الآن أنا مثلت لكم قلت لكم قام زيد، خليت زيد قبل فصار زيد مبتدأ. بس مو دائما إذا قدمنا يصير مبتدأ، أحيانا لا، أحيانا حسب الموقع إذا تقدم. فقال إما أن يكون مبتدأ وهذا ألف، وإما فاعلا بفعل محذوف. طيب الكلام الآتي هذا فاعلا بفعل محذوف ما يصدق على المثال زيد قام. ما أقدر أقول زيد قام زيد فاعل بفعل محذوف، لا هذا مبتدأ. أجل إيش هو اللي بفعل محذوف؟ المثال الذي سيأتي به. وإما طيب فاعلا بفعل محذوف نحو محذوف أكتب عنده وجوبا ما هو جوازا. نحو إيش؟ نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إن هذه إيش أعرابها؟ أبغى إن بس أداة شرط جازم. يا سلام، هذه أداة الشرط أصلا جاءت يعني وجدت لتعليق فعل بفعل، فهي خاصة بالأفعال، ما تدخل على أسماء. كيف ما تدخل على أسماء وهي في القرآن؟ وإن أحد معنى فعل محذوف، من فين نجيب الفعل؟ كيف نعرف ما هو المحذوف؟ من السياق. وإن أحد من المشركين استجارك، إذن وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره. إذن هذا مثال عندما نعرب وإن أحد، إيش نعرب أحد؟ فاعل مرفوع وفعله محذوف، محذوف إيه تقديره استجارك. طيب أعرب من المشركين استجارك، أبغى استجارك هذه فيها فعل ولا فيها فاعل ولا ما فيها؟ مفعول، مفعول به. طيب خلاص، لأن قال لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. خلاص فهمت الموضوع، هي جاءت تأتي لربط الفعل، تعليق فعل بفعل، ولا تدخل إلا على أفعال. طيب أكمل إيش؟ ومنها أن فعله يوحد، هذا الثالث، الحكم الثالث، أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه، مع تثنيته وجمعه. طيب كما يوحد مع إفراده. طيب كيف نقول في المفرد قام زيد، ثني إيش نقول؟ قام زيد. في الجمع قام الزيدون. في التكسير قام الأولاد أو قام الطلاب، صح ولا لا؟ طيب ما ينفع أن نقول قام زيدون، تمام، قام الزيدان، فهمت علي؟ لا، لازم نوحد الفعل، فهمت القاعدة؟ طيب اقرأ الآن. كما يوحد مع إفراده فتقول قام الزيدان وقام الزيدون، كما تقول قام زيد، قال الله تعالى قال رجلان، وجاء المعذرون، وقال الظالمون، وقال نسوة، كلها فاعل هذا. تمام، إذن ما يصير أن تقول قام الزيدان، صح؟ يصح؟ يعني يصح ولا ما يصح؟ لا لا، لو جاءت ما نعربها، ما تكون فاعل، تكون شيء ثاني. طيب قال الآن راح يجيب الجواب على هذا الإشكال، يصح ما يصح؟ أنتم امتنعتم من الجواب، المصنف لم يبخل علينا بالجواب فأجاب. ماذا قال؟ ومن العربي، ومن العربي من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل الظاهر مثنى أو جمعا. أيوة، فتقول قام الزيدان. إذا من العرب من ينطق بهذا ويقول قام الزيدان، لكن هنا أين الفاعل؟ عندنا ترى إشكال الآن، هل نقول الضمير أو نقول ليش الاسم الظاهر الزيدان؟ إيش الأفضل؟ الضمير أفضل؟ ليش كذا تبغى الضمير أنت؟ طب إذا قلت الضمير هو الفاعل، قام فعل وفاعل، والزيدان يصير إيش؟ تأكيد. ها؟ يكون تأكيد. لا لا، أسمع باختصار، هو المصنف ما يبغى كذا، يبغى الندوب، وقالها قبل شوي ما انتبهتوا أنتم، قال من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع، فهذه جعلها علامة، يعني جعلها حرف لا إعراب له، حرف للدلالة على ليش؟ على التثنية، وحرف الواو هنا قاموا كذا، هذا إعراب. ومنهم من يعرف زي ما قلت إنه هذا هو الفاعل والاسم اللي بعده مبتدأ مؤخر، كأنه قال الزيداني قاما. طيب إذا قلنا بهذا الإعراب الزيداني قاما، يصبح الخبر جملة فعلية، صح؟ زي لو قلت الزيدان قاما، فين الخبر؟ الزيدان قاما جملة فعلية، جملة فعلية. وإيش؟ وقمنا الهندات، الهندات نفس الكلام، قمنا راح نقول النون هي علامة للتأنيث، علامة للجمع، يعني جمع النسوة، والهندات هي الفاعل. حرف ما له، زي لما قلنا في هذا وذاك، ما كنا نقول ذاك وذاك، تذكروا؟ طيب أكمل. وتسمى لغة أكلون البراغيث. أكلون يسمونها كذا لغة أكلون البراغيث. ليش سموها أكلون البراغيث؟ لأنه أكلوني، لاحظوا نفس الإشكال، أكلوني هذا فين الفاعل؟ المفروض نقول الواو. لا، لما جاءت البراغيث على كلام المصنف نخلي البراغيث هي الفاعل ونجعل الواو علامة للجمع، أو نقول أكلوني فعل فاعل ومفعول والبراغيث مبتدأ مؤخر. قال هذه لغة أكلوني، ليش سميت بأكلوني البراغيث؟ بس هذا هو السؤال. اقرأ، هو راح يجاوب، لا تجاوب، ارتاح، المصنف اليوم ريحكم، ما هو يجيب عنكم، جاوب. لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم، ومنه الحديث اللي هو أكلوني البراغيث سمع من بعضهم. طيب ومنه حديث إيش؟ ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. طيب يتعاقبون، الأصل يتعاقب، لكن لما جاءت يتعاقبون، إما أن نجعل الواو فاعل نجعل علامة فيصير إيش؟ ملائكة بالليل يتعاقبون، ملائكة هي المبتدأ، أو نقول هي علامة جمع وملائكة هي الفاعل، لما تقول يتعاقبون فيكم ملائكة، صح؟ فين الفاعل؟ إذا خلينا الواو علامة فقط للجمع يصير فاعل ملائكة. وملائكة بالنهار عطف عليها، فيكم إيش راح نعربها؟ جار ومجرور. وطبعا ما راح نقول في الكاف إنه هو، نقول إنه هو اسم مجرور، راح نقول هو ضمير، بس هو في محل جر، هو ضمير مبني في محل جر. وبالنهار جار ومجرور. طيب قال إيش؟ ومنها أنه يجب، في كلام قبلها يا شيخ حذفته. والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع، وأن الفاعل ما بعدها. خلاص عرفنا هذا، مصنف يميل إلى هذا. وطبعا قيل زي ما قلنا، قاموا الزيدون، الزيدون مبتدأ مؤخر، وقاموا فعل وفاعل مقدمة. كمل إيش؟ ومنها هذا الحكم الرابع، أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع. شوفوا مضارع، تأنيث الفعل سيكون بطريقتين، إن كانوا ماضي بتاء ساكنة في آخر الماضي ضع عندها ألف، وإذا كانوا مضارع بتاء المضارع في أول الفعل في أول المضارع. إذا كان الفعل، لا لحظة لحظة، يجب التأنيث إلى هنا بس. إذا كيف نؤنث الفعل؟ أعطانا الطريقة، إذا كان هو فعل ماضي ذهب سنقول ذهبت، وإذا كان مضارع راح نقول إيش؟ تذهب، تذهب مو أنت، تذهب هي، راح نقول تذهب. فهمتوا طريقة التأنيث؟ طيب هذا التأنيث الآن، الطريقة بس طريقتين للتأنيث. طيب هذا التأنيث متى يجب؟ يقول يجب إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث. إيش يعني حقيقي التأنيث؟ يعني له فرج أنثى. طيب الشرط الآن ما هو عشان يجب تأنيث الفعل؟ لازم يكون الفاعل مؤنث حقيقي، ما هو مجازي. المجازي ما هو؟ هو اللي يكون مؤنث لكن ليس له فرج. الشمس، أقول هذه شمس وهذا شمس، ممكن أشياء كثير راح تجينا أمثلة الآن. لكن الآن ما هو الشرط؟ قلنا أعطوني الشرط. الشرط في صنف، قال إيش الشرط؟ فاعل مؤنث حقيقة أكتب عنده واحد، لكن في شروط ثانية ما ذكرها المصنف. الشرط الثاني متصلا به، هو المصنف الحقيقة أنه ذكرها لكن بعد ذلك، لكن هنا مكانها. إذن حقيقية التأنيث متصلا بفعله، لو كان منفصل ما يجب التأنيث. طيب يعني مثلا هو مثل قال إيش؟ قامت هند وتقوم هند. شفنا الآن طريقة التأنيث الفعل، قال حقيقية التأنيث قامت هند وتقوم هند، توفر الشرط، صح؟ طيب إيش رأيكم؟ قامت هند وتقوم هند أيضا فيها الشرط الثاني، وهو متصلا بفعله، أن يكون متصلا بفعله، بس اكتب عندها متصل بفعله، حقيقية التأنيث متصل بفعله، قامت هند وتقوم هند متصل بفعله ولا لا؟ نعم. طيب لو فصلتها لو قلت كيف تفصلها؟ افصل المثال، ما حط ظرف ولا حط جار ومجرور، أقول تقوم، خلينا في قامت. قامت إيش أقول؟ قامت من الكرسي اليوم هند. يجوز أقول قامت، ويجوز أقول قام إلى الكرسي هند، قام اليوم هند، قام إلى المدرسة هند، قام من النوم هند، قامت من النوم هند. فهمت عليه؟ نفس الشيء تقوم، لو فصلناها نقول تقوم اليوم أو يقوم اليوم هند. طيب الشرط الثالث، ليس فعله بئس ولا نعمة، ليس فعله نعمة بئس ونعمة، لأنه بئس ونعمة يجوز إني أنث وأقول نعمة المرأة هند، ونعمة المرأة هند، وبئست المرأة هند، وبئس المرأة هند. فهمت يا إخواني متى؟ إذن يجب التأنيث في هذه بهذه الشروط الثلاث، لازم يكون مؤنث حقيقي ومتصل بفعله وليس بئس ولا نعمة. انتهينا. متى يجوز ترك التأنيث؟ أنت لا تجاوب، سيجيب عنك المصنف، اقرأ جواب. ويجوز ترك التاء إن كان الفاعل مجازي التأنيث. عندها واحد، هذه الحالة الأولى، بس مجرد كونه، مجرد كونه مجازي التأنيث يكفي، يعني ما أحتاج أجمع شروط أخرى، متصل منفصل ما يهمني. كم باقي؟ طيب كمل يا شيخ، واضح مجازي التأنيث. ما هو المجازي التأنيث؟ ما لا فرج له، نحو طلع الشمس، طلعت الشمس، ونحو إيه؟ وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. ما كانت ولا ما كان؟ في غير القرآن يجوز الاثنين، لأن الصلاة مجازية التأنيث، ما هي حقيقية التأنيث. أنتوا معايا يا مشايخ؟ نعم. طيب بناء على الكلام اللي قلته أول، اللي أنا ذكرنا الشروط، إذن ممكن أضيف نقول حق أو حقيقي التأنيث منفصلا عن فعله. فهمت؟ حضر القاضية المرأة، يجوز حضرت المرأة القاضية المرأة، أو هند حضر القاضية هند، أو حضرت القاضية هند، لأنه فصلنا أنقض الشروط الماضية. أو يكون من باب نعمة، يعني متصل لكن من باب نعمة وبئس، نعمة المرأة ونعمة المرأة. واضح كلام؟ إذن ركزوا معي الآن، لما قال ويجوز إيش؟ إذا كان مجازي التأنيث صح، أو منفصل عن فعله، يعني لو انفصل خلاص جاز، سواء كان مجازي ولا حقيقي، لأنه لو مجازي جاز مع الاتصال، فكيف مع الانفصال؟ والأخير إذا كان نعمة وبئس، متصل غير منفصل جاز. ها شيخ أسألك اسمك إيش ولا خلاص؟ طيب اللي بعده، الحالة الثانية بعدين كمل. وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح. حكم أيوة. المفرد، حكم المفرد يعني بتذكير الفعل وتأنيثه، مثل إيش؟ فتقول قام الزيداني وقام مذكر الزيداني. أيوة. بتذكير الفعل أو تأنيثه، قام مذكر الزيداني وقام الزيدون مذكر. أيوة. وقامت المسلمتان وقامت المسلمات، أنثناها. ولاحظوا الآن هو إيش جاب، الآن يقول الحكم الآن مو في المفرد، ترى في المثنى والمجموع، المثنى واحد والمجموع اثنين. ففي المثنى طبعا، في المفرد عرفنا احنا حكم المفرد، نأنث الفعل ولا ما نأنثه؟ إيش الجواب؟ عندنا تفصيل، عندنا تفصيل، إذا كان حقيقي التأنيث وكان متصلا وليس نعمة وبئسة يجب تأنيثه، ما سوى ذلك يجوز هذا وذاك. انتهينا من المفرد، تعالوا للمثنى، ايش نسوي في المثنى؟ يقول المثنى زي المفرد، فالمذكر في المفرد يصير مذكر في يذكر فعله، والمؤنث في المفرد يؤنث فعله. فهمتوا؟ ولذلك قال قام الزيدان وقامت المسلمتان، هذا في التأنيث في التثنية، وقام الزيدون وقامت المسلمات. واضح هذا؟ بقي عندنا جمع التكسير. جمع التكسير ما حكمه؟ يجب تذكيره أو تأنيثه أو يجوز الأمران؟ لا أحد يجاوب، المصنف اليوم متكفل بالجواب، اقرأ. وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث، يعني يجوز في جواز التذكير وجواز التأنيث. السبب ما هو؟ المسألة ما هي طلاسم، لا، لأنه هو على تقديرك. فلما تقول الرجال، إن قصدت جمع الرجال تقول قامة، وإن قصدت جماعة الرجال تقول قامت. فلو قلت قام الرجال يعني قام على تقدير قام جمع الرجال، وإن قلت إن جماعة قدرت جماعة قامت تقول جماعة الرجال. فهمت علي؟ الآن اقرأ الله. فحكم حكم المجازي التأنيث قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود. طيب ومنها لا لحظة، ترى كذلك اسم النساء إيش تقول؟ قام النساء ولا قامت النساء؟ يجوز الاثنين لأن هذا اسم جمع. الجنس اللبن، جاء اللبن ولا جاء اللبن ولا جاءت اللبن؟ يجوز. الناس، جاء الناس ولا جاءت الناس؟ طيب آخر مسألة ولا نكمل؟ ما بي كثير، خلنا نخلصها، باقي وقت كثير. انتهى؟ دقيقة واحدة زايدة. طيب اقرأ يا شيخ. ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول، هذا الأصل. أيوه. مثل إيش؟ ورث سليمان داود، ورث سليمان داود. وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول. طيب أنا أقدر أقول ورث داود وداود سليمان في غير القرآن؟ ورث داود سليمان يجوز، أقدر. طيب هذه حالة. الحالة الثانية وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا نحو ولقد جاء. لحظة، قد لحظة، احنا قال هنا يجوز هذا الترتيب طبعا الا اذا خيف اللبس. يعني انا اقدر اقول ضرب علي صالحا وضرب صالحا علي، في فرق بين الاثنين؟ ما في فرق. لكن اقول ضرب موسى عيسى لازم الترتيب لانه هنا في لبس. خلاص. طيب ايش رايكم؟ لانه ما تظهر العلامه. طيب ايش رايكم؟ انا اقدر اقول في مثل هذا ضرب موسى عيسى إذا في قرينة تدل على مين، على الفاعل والمفعول، خلاص ما في بأس. يعني مثلا أكل الكمثرى موسى، مين أكل مين؟ موسى أكلت كمثرى، أو ممكن الكمثرى أكلت موسى، ما يجي. فهمت عليه؟ ضربت موسى هند، هناك تأنيث الفعل صار دل على الفاعل. فهمت علي؟ يعني إذا انتفى اللبس ما عندنا إشكال. تمام. والشيء الثاني يعني هذا يجب التأنيث فيه، أنا ذكرت صورة وجوب التأنيث إذا حصل لبس. والثاني إذا كان ضميرين معايا، زي ضربتك، لأنه إذا تذكروا معنا في الضمائر ترتيب الضمائر يجب أن يقدم الأقرب وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. كمل يا شيخ. وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، خلاص جاهز، هذا ما في إشكال. إيه؟ ويتقدم وجوب النحو شغلتنا أموالنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه. والله هذه مشكلة صدق. طيب نأخذها بصراحة. يقول وقد يتقدم وجوبا، صح، يتقدم وجوبا في مثل شغلتنا أموالنا. ليش يجب تقديم المفعول هنا وجوبا؟ ها، لأن الضمير لازم يتصل في الفعل، وما نبغى نفصل الضمير عشان لا نقع في فصل الضمير مع إمكان الاتصال. لأن لو فصلنا راح نقول شغلت أموالنا، مشكلة، وراح يصير عودة الضمير كمان. طيب الآن هنا قدمنا لأن المفعول ضمير فيتصل بالفعل عشان لا ينفصل عن الفعل مع إمكان الاتصال. الثاني وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. السبب هنا ما هو؟ دحين هذه ما أمثلة، هذه قواعد ترى. الثاني إنه اتصل بالضمير، ضمير اتصل بالفاعل، ضمير يعود، ضمير المفعول يعود للمفعول، فما يصلح نقدم الفاعل وفيه ضمير يعود على المفعول، فيكون الضمير عائدا على متأخر في اللفظ والرتبة. فهمت؟ الضمير دائما يعود على متقدم لفظا ورتبة، أو متقدم لفظة أو متقدم الرتبة، بس ما يكون فقد الاثنين، يكون متأخر فرتبة ولفظة. فلو قلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم، الهاء هنا الضمير تعود على مين؟ على إبراهيم. وإبراهيم شكله إيش؟ إعرابه مفعول به يعني متأخر الرتبة. طيب ولفظ فين؟ متأخر اللفظ، فالكي يعني لا نقع في هذا. فهمت القاعدة؟ والأمثلة كثيرة. طيب أكمل يا شيخ. وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا، هذا مسألة ثانية. الآن المفعول به احنا قلنا الفاعل ما يتقدم على الفعل، لكن يتقدم على المفعول. الفاعل يتقدم على المفعول، والمفعول يتقدم على الفاعل، وفي حالات جواز وكذا. طيب هل يتقدم المفعول على الفعل؟ احنا منعنا الفاعل من هذا، قلنا اذا تقدم الفاعل راح يصير مبتدا او يصير فاعل لفعل محذوف. لكن المفعول هل يمكن يتقدم على الفعل؟ يتقدم على العامل نفسه. ماذا قال؟ قال يمكن، ما عندنا اشكال، لان المفعول فضله ما هو أصلا. مثل فريقا كذبوا، فريقا يقتلون. طيب كذبوا فريقا، هي هذه فعل وفاعل ومفعول، بدأ المفعول. قالوا فريقا يقتلون، يقتلون فريقا، هذا أصل الترتيب. طيب ويريكم ووجوبا، هذه الحالة الأولى أنه يتقدم جوازا. جوازا. الحالة الثانية أنه يتقدم إيش؟ وجوبا. المفعول يتقدم وجوبا في حالة، ما هي الحالات؟ إذا كان باختصار، إذا كان المفعول اسم أو متضمن لما فيه الصدارة، لمعنى الصدارة، لما له، إذا كان المفعول مما له صدر الكلام، زي اسم الاستفهام أو اسم الشرط، لازم يكون هو الأول. طب هو مفعول، إذن يجب تقديمه. إذا كان المفعول مما له الصدارة يجب تقديمه، فهمتوا؟ نراعي الصدارة. مثل إيش؟ نحو فأي آيات الله تنكرون. طيب كيف الترتيب؟ أي آيات الله تنكرون، أصلها تنكرون فعل وفاعل، والمفعول أي، وآيات مضاف إليه، ولفظ الجلالة مضاف أيضا إليه. فتقدمت لماذا؟ قال لأن اسم الاستفهام، لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام، وكذا اسم الشرط قولوا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.